طب هات لي كده علمه كونيه كده تشهد لله في حاجه. قال لك يا اخي احنا كنا بنتكلم في انه عالم الغيب لا يعجب عن علمه ايه؟ مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. ذره؟ قال لك طب والذره هي ايه؟ الهباء المنتشر في الكون. طب دي كلام ربنا. انا عايز بقى من العلم الكوني اللي يثبت لي الحكايه دي ان ربنا يعلم الذره ويعلم اللي مش عارف الايه ويعلمها ايه. قال لك طب تعالى بقى، من الذي خلق السماوات والارض والشمس والقمر؟ حد يقدر يقول غير دي؟ ليه؟ قال لك لانك اتفه اشياء في الوجود تسال تلميذ الاعدادي يعرف. تقول لك من الذي اخترع الكهرباء؟ يقول لك اديسون. والذي عمل التليفون؟ فلان. من الذي عمل التلغراف؟ فلان. الله الله الله الله. من الذي صعد القمر؟ فلان. الله. بقى الحاجات دي كلها بنعرف تاريخ اللي عملها ونعمل له تمثال ونهيصه. بقى ما حدش يسأل يقول من اللي عمل الشمس؟ الله. من اللي عمل القمر؟ من اللي عمل الهوا دي؟ طب ديك طرف في الحياة إن لم يعلم يبقى زي بعض ما انتهاش، كانوا ناس عايشين ولا هو يعرفوش حاجة منه. الله. يبقى إذا لما نعرف إن كل اللي عمل حاجة معروف عند الناس، ده اللي ما بيعملوش بيدعوا إنهم عملوا، يبقى اللي يعمل يداري نفسه كده يعني ولا يقولش. قال لك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يجرؤ واحد أن يقول أنا أو فلان أو علم، مع أن الملاحظة كتير. حد قال إيه؟ ما يجدوش لها جواب أبدا. يوم يقول لك إيه الله، ما حدش ادعاها خالص ولا فيش. طب من خلقهم؟ ما حدش ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق الإنسان. إذن ففي قضية ساعة ما تعرض الإنسان فبهت الذي كفر، ما يقدرش يجاوب، فلا يجد إلا أن يقول الله الله الله. إذن نيجي بقى نشوف بقى، احنا كنا زمان قلنا ان الله اذا قال قولا وقال البشر قولا يجب ان ينطمس قول البشر امام قول الله، لان البشر حين يقنن قوانين يقنن لاشياء شهدها الان، انما ما يعرفش هتجد ازاي، ولذلك بيضطر يعدل القوانين ولا ما يعدلهاش. معناها بيعدل يعني ايه؟ انه فاتوا حاجه والاحداث اثبتت ان القانون قاصر فعملوا الشيء الفلاني. حال قوي. نيجي بقى الحق سبحانه وتعالى نشوف كده ازاي هنثبت حكايه الذره دي. نقول احنا قلنا بقى ان احنا لما يكون فقرة في الريف واحد ينور بيته بلمضه نمره 5 مش كده، وواحد يبقى كبير شويه يمكن شيخ الغفر يجيب نمره 10، وشيخ البلد يجيبها نمره 15، والعمده يجيبها نمره كام؟ يبقى 30 بتاع كبيره كده. الله. واللي ترقى شويه وراح البندر وعرف الكهرباء يجيب له بتاع كهربي، وواحد يجيب ايه؟ نيون. الله. اذا احنا ننير ظلماتنا على قدر امكانياتنا. خلاص. والامكانيات مختلفه، دي كده وده كده وده كده وده. فاذا طلعت شمس الله صباحا كله يطفئ مصباحه. كذلك إذا قال الله حكما وقال الناس حكما فيجب أن ينطمس حكم الناس أمام حكم الله. خلاص ما فيش كلام. ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. انتهت المسألة، ما عادش في كلام. طبعا الأول تعالى بقى في الذرة دي بقى. إحنا قاعدين أهو فيه نور بقى عندنا أقوى من ده، الظلام ولا حاجة. طب انت شايف الجو هنا ايه شكله؟ في حاجة؟ في غبار؟ شايف غبار؟ انتوا شايفين غبار في الجو؟ ابدا. مع ان فيه ايه؟ فيه نور، بس نور بتاعنا احنا ما يكشفش الغيب. انما هات قوة بقى، جبني نور الشمس وتدخلها في الأوضة وتبص كده تلاقي ايه؟ مسار الشعاع ده هو كله ايه؟ إذن الشعاع ده بين لنا الذرة ولا لا؟ والشعاع من الشمس المخلوقة، فإذا كانت الشمس المخلوقة بينت لنا الخفي علينا، أخالق الشمس المخلوقة يخفى عليه شيء؟ مين اللي قال الكلام؟ مين اللي يقول الكلام ده؟

لان في صفتين اتنين، انك ترهبه وترغبه. الكلمة العزيز دي تعمل ايه؟ ترهب، لانه لا يغلب. ما هم معاجزين هناك مش كده؟ لو كانوا عارفين انه عزيز لا يغلب ما كانوش يعملوا العملية دي. يبقى العزيز دي صفة تدي ايه؟ رهبة منه. طب وحميد؟ حميد محمود. الله، ده حميد ده دليل على انه عنده حاجات كويسة بيديها للناس بيحمدوه عليه. يبقى صفة العزيز ادت مين؟ الرهبة. وصفة حميد ادت الرغبة. ادت ايه؟ يبقى فيه رغب وفيه ايه؟ وفيه رهب. ويهدي الى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا، يرجع للكافرين برضو، يجيب دي ويرد عليها ويجيب دي ويرد عليها. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قال الإيه؟ الذين كفروا طبعا. طب القول يحتاج إلى قائل وإلى مقول الله، وإلا هيكلم نفسه يعني ولا إيه؟ من قول قال يبقى فيه إيه؟ واحد بيخاطبه. وقال الذين كفروا، بيقولوا لمين بقى؟ طب الذين كفروا هم اللي بيقولوا، هيقولوا لمين؟ يقولوا البعض مثلا، يقعدوا يستمروا كده، او يقول المتبوعين الى الاتباع اللي بيقلدوهم بقى وبياخدوهم كده. بيقولوا كلمه هل ندلكم، هل ندلكم، انت مش عايز كده اقول لك حكايه عجيبه شويه اقول لك عليه؟ رجل، الرجل يعني مش عارفين انه محمد، ده معناها ايه؟ عشان تعرف انهم اغبياء في حتى في النطق، في النطق البلاغي اللي هم مشهورين به. بقى انتوا تقولوا رجل محمد، طب ده انتم التغفيل يركبكم وتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام عرفت ان رسول الله، ايه الغباء ده يا اخوان؟ طب عرفت ان رسول الله، الله الله، يبقى غباء ولا لا؟ بقى الغباء ده يقدر يقول على محمد ان رجل، يجيبها بكلمه رجل. هل رجل يعني ايه؟ هو يقصدون النبي، يبقى ده استهزاء واستنكار، يعني عمليه يعني. ينبئكم، والنبأ خبر عظيم، مش مطلق الخبر تسميه نبأ، النبأ هو الخبر الايه المهم. ما اقولكش انا النهارده اكلت كوارع، ما اقولكش انا اشتريت طعميه كانت طلعت كويسه، ولا الفجل مورور، ما يبقاش نبأ، ده كلام، ده عادي، خبر عادي. انما النبأ يبقى امر ايه؟ وامر مهم وعجيب ويشغلك ويشغل الناس. ولذلك عما تساءلون عن النبأ العظيم، ما اكتفاش بكلمه نبأ بل جاب له وصف تاني، الذي هم فيه ايه؟ فيه مختلفون. بقى انتوا تقولوا على محمد رجل وربنا يغفلكم وتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب انتوا ثبتوا رسول، زي ما يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد قلاه والوحي فطر عنه، ما عادش بينزل له جبريل. طب اشمعنى دلوقتي عرفتوا ان محمد له رب؟ طب ما كنتوا بتقولوا ده كذاب ولا له رب ولا اي حاجه. لكن اصلها هنا في السوق، ما دام قلى وهجر وما عادش يقولوا رب محمد ايه، مما يدل على انهم برضو ايه؟ مغفلين. نعم. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق. مزقه، التمزيق هو ابطال الكل عن اجزائه، يعني في حاجه كل كده وبعدين نعمل ايه؟ نقسمه، نبعد الأجزاء عن بعضها. أنا قاعد على كرسي، الكرسي ده كل مكون من خشب، مكون من إيه؟ من مسامير، ومكون من غيره، ومكون من شلتة متنجدة، ومكون من أي دي أجزاؤه. مزقته يعني إيه؟ رحت مطلع الأجزاء دي بعيدها عن بعض عشان الكل ينهدم. يبقى ما هو التمزيق؟ نعمل إيه في التمزيق؟ هو إيه بقى؟ اننا نبعد الاجزاء المكونه للكل عن بعضها عشان ينتهي الايه؟ ينتهي الجزء. لكن انا عملت الخشب كده وطلع لوحده، والقطن طلع لوحده، والقماش طلع لوحده، والمسامير طلعت لوحدها. قال لك برضو نقدر نمزق الخشب، ها نمسك بتاعه ونفتته كده ونكسره مش عارف ايه. الله، يبقى اذا التمزيق معناه ايه؟ اذهاب كل بايه؟ بتقطيع اجزائه. والتقطيع ده بقى له الوان مختلفه، ولذلك قال اذا مزقتم كل ممزق، مش مزقته بس، كان التمزيق له ايه؟ له كتير حاجات كتير قوي. مثلا اللي بيموت اول حاجه بيطلع منه الميه، والميه تروح في الجو كده وتروح، ويمكن نشربها مره ومره ومره ومره بس اتكررت فوق. الله، وبعدين اللي اجزاء بتاعته تبقى تراب. طب تبقى تراب في الارض، والتراب في الارض ينزل عليه الميه يقوم يتسرب في الارض. اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، ضللنا ان روحنا في المتاهه بتاعه الارض، انا لفي خلق ايه؟ في خلق جديد. الله، طب مش ممكن ينحرق؟ يموت في حريقه وبعدين يطلع بتاع كبار كده ويطلع في الجو؟ مش ممكن حيوان ياكله؟ مش ممكن طير يقعد يا ولد؟ الله، اذا التمزيق له ايه؟ التمزيق له اسباب متعدده. ولذلك قال مزقتم كل ممزق. قلنا بقى اذا التمزيق ياتي في الكل، يبقى ما هو الكل؟ الكل مقول على شيء كثير بس مختلف في الحقيقه. الكرسي خشب، والخشب غير المسمار، والخشب غير القطن، والخشب غير القماش، والخشب غير الغيره. يبقى الكل مكون من هذه الاجزاء، لكن كل جزء له ايه؟ له تكوين خاص. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه كل. لكن في حاجه اسمها كلي. كلي زود ايه بس؟ كلي. قال لك برضو الكلي مطلوق على حقيقه على اشياء كثيره، بس الاشياء الكثيره مفصوله عن بعض ومتفقه في الحقيقه. كلمه انسان كلي ولا كل؟ بالنسبه للافراد يبقى كلي، لانه الانسان يطلق على كل المجموعه، بس الاجزاء بتاعته امين متفقة في الحقيقة، حقيقتها زي حقيقتها زي حقيقتها، بحيث يقال عن كل فرد فلان إنسان. إنما هل أقول الخشب كرسي؟ ما أقولش الخشب كرسي. يبقى دي الفرق بين الكل والإيه؟ والكل. يبقى مزقتم كل ممزق، كل تمزيق يطرأ على بالك أنكم إيه تكتموا. ولذلك هناك في قولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قاف، والقرآن الإيه؟ المجيد. بل عجبوا أن جاءهم من إيه؟ فقال الكافرون هذا ايه؟ اذا متنا، هذا شيء عجيب، متنا وكنا ترابا انا لفي، بس جابوا تراب يعني، بس جابوا حاجه ممزق واحد، انا لفي خلق جديد. ذلك رجع من ام هو يرد عليهم ويقول لهم ايه استعجبوا عليه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منه. وما دام علمنا ما تنقص الارض منه هجيب اللي الناقص ونحطه كده، يطلع عبد الرحمن، يطلع يطلع. ومش بس هنتفق على علمنا بس، وعندنا كتاب حفيظ، وعندنا ايه؟ كتاب ايه؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. كلمه جديد أن يعاد شيء إلى أصل تكوينه. يا أخوانا أنت قلبت البدلة ده بقت جديدة. الواحد لما قلب بدلة ولا قلب كاكولا ولا أي حاجة وبعدين يبص يقول لك والله ده بقت جديدة يا أخوان. يبقى الجديد هو إيه؟ أن يعاد شيء كان في الأصل وبعدين يعاد، اسمه إيه؟ شيء جديد. أفترى على الله كذبا؟ ما هو في ناس قالوا انتوا عايزين ننبأكم بمن يخبر، برجل يخبركم انكم اذا مزقتم كل ممزق. يبقى بيتكلم واحد اهو خلاص كده، اللي بيتكلم ده له ناس بيسمعوا. فالذين قالوا افترى على الله كذبا ام به جنة، اللي بينقل لهم الكلام ولا اللي قالوه؟ يصح ان اللي قال نبئكم عايزين انبئكم بواحد براجل ينبئكم انكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. الراجل ده افترى على الله كذبا ولا هو مجنون؟ او اللي سمعهم قالوا الله يقول ازاي يقول الكلام ده؟ افترى على الله. يبقى يصح يكون من القائل ومن الايه؟ ومن المقول له. والى لقاء اخر ان شاء الله.